بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 47 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. اقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في بسم الله الرحمن الرحيم: سورة المدثر تسمى في كتب التفسير سورة المدثر، وكذلك سميت في المصاحف التي رأيناها، ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس. وأريد بالمدثر النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالحالة التي نودي بها، كما سميت بعض السور بأسماء الأنبياء الذين ذكروا فيها، وإما تسمية باللفظ الذي وقع فيها، ونظيره ما تقدم في تسمية سورة المزمل، ومثله ما تقدم في سورة المجادلة من احتمال فتح الدال أو كسرها، وهي مكية، حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي، ولم يذكرها في الإتقان في السور التي بعضها مدني. وذكر الألوسي أن صاحب التحرير محمد بن النقيب المقدسي المتوفى سنة 98 له تفسير ذكر قول مقاتل أو قوله تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلى آخره، نزل بالمدينة انتهى. ولم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا ذلك لغيره، وسيأتي. قيل إنها ثابتة ثانية السور نزولا، وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة اقرأ باسم ربك، وهو الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين في صفة بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى ما لم يعلم. ثم قالت: ثم فتر الوحي، فلم تذكر نزول وحي بعد آيات اقرأ باسم ربك. وكذلك حديث جابر بن عبد الله من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن من طرق كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض، وحاصل ما يجتمع من طرقه. قال جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني. زاد غير ابن شهاب من روايته: وصبوا علي ماء باردا فدثروني، وصبوا علي ماء باردا. قال النووي: صب الماء لتسكين الفزع، فأنزل الله: يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر، ثم حمي الوحي وتتابع انتهى. وقع في صحيح مسلم عن جابر أنها أول القرآن سورة المدثر، وهو الذي يقول في حديثه أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي، وإنما تقع الفترة بين شيئين فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثر، وهو ما بين في حديث عائشة. وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد أن سورة القلم نزلت بعد سورة العلق، وأن سورة المزمل ثالثة، وأن سورة المدثر رابعة. وقال جابر بن زيد: نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة المدثر نزلت قبل المزمل، وأن عناد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر، فكان التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. وقد وقع في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وجامع الترمذي من طريق ابن شهاب أن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة، والصلاة فرضت بعد فترة الوحي سواء كانت خمسا أو أقل، وسواء كانت واجبة كما هو ظاهر قولهم فرضت، أم كانت مفروضة بمعنى مشروعة، وفترة الوحي مختلف في مدتها اختلافا كثيرا، فقيلت كانت 2.5 سنين، وقيل 40 يوما، وقيل 15 يوما، والأصح أنها كانت 40 يوما. ويظهر أن المدثر نزلت في السنة الأولى من البعثة، وأن الصلاة فرضت عقب ذلك، كما يشعر به ترتيب ابن إسحاق في سوق حوارث سيرته. وعد أهل المدينة في عدهم الأخير الذين أرسوا عليه وأهل الشام آيها 55، وعدها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي رجعوا عنه 56. أغراضها: جاء فيها من الأغراض تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة، وإعلان وحدانية الله بالإلهية، والأمر بالتطهير الحسي والمعنوي، ونبذ الأصنام، والإكثار من الصدقات، والأمر بالصبر، وإنذار المشركين بهول البعث، وتهديد من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر، وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق، ووصف أهوال جهنم، الرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها، وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد حفظتها، وتأييسهم من التخلص من العذاب، وتمثيل ضلالهم في الدنيا، ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة، والتصديق بيوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. نودي النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة، وهي أنه لما رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته، فرجع إلى خديجة فقال: دثروني دثروني، أو قال زملوني، أو قال زملوني فدثروني، على اختلاف الروايات، والجمع بينها ظاهر. فدثرته فنزلت يا أيها المدثر، وقد مضى عند قوله تعالى يا أيها المزمل ما في هذا النداء من التكريم والتلطف. والمدثر اسم فاعل من تدثر إذا لبس الدثار، فأصله المتدثر، أدغمت التاء في الدال لتقاربهما في النطق كما وقع في فعل الدعا، والدثار بكسر الدال الثوب الذي يلبس فوق الثوب الذي يلبس مباشرا للجسد الذي يسمى شعارا. وفي الحديث: الأنصار شعار والناس دثار. فالوصف بالمدثر حقيقة، وقيل هو مجاز على معنى المدثر بالنبوءة، كما يقال ارتدى بالمجد وتأزر به، على أنه ما قيل في قوله تعالى يا أيها المزمل، أي يا أيها اللابس خلعة النبوءة ودثارها. والقيام المأمور به ليس مستعملا في حقيقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حين أوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجعا، ولا هو مأمور بأن ينهض على قدميه، وإنما هو مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمم بالإنذار مجازا أو كناية. وشاع هذا الاستعمال في فعل القيام حتى صار معنى الشروع في العمل من معاني مادة القيام مساويا للحقيقة، وجاء بهذا المعنى في كثير من كلامهم. وعد ابن مالك في التسهيل فعل قام من أفعال الشروع، فاستعمال فعل القيام في معنى الشروع قد يكون كناية عن لازم القيام من العزم والتهمم كما في الآية، قال في الكشاف: قم قيام عزم وتصميم. وقد يراد المعنى الصريح مع المعنى الكنائي، نحو قول مرة بن محكان التميمي من شعراء الحماسة: يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضم إليك رجال الحي والغرباء. فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو بهذا المعنى الاستعمال جملة حاصل من مجموعهما معنى الشروع في الفعل بجد. وأنشد قول حسان بن المنذر: على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. وقول الشاعر وهو من شواهد النحو ولم يعرف قائله: فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال: ألا لا من سبيل إلى هندي. وأفادت فاء فأنذر تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر بإيقاع الإنذار، ففعل قم منزل منزلة اللازم، وتفريع فأنذر عليه يبين المراد من الآمر بالقيام. والمعنى: يا أيها المدثر من الرعب لرؤية ملك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. والظاهر أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة، لأن سورة العلق لم تتضمن أمرا بالدعوة، وصدر سورة المزمل تضمن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وقوله: وذرني والمكذبين. وإنما كان تكذيبهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم، وابتدئ بالأمر بالإنذار، لأن الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه، فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال، لأن التخلية مقدمة على التحلية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن غالب أحوال الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير. ومفعول أنذر محذوف لإفادة العموم، أي أنذر الناس كلهم، وهم يومئذ جميع الناس ما عدا خديجة رضي الله عنها، فإنها آمنت فهي جديرة بالبشارة. قال الله تبارك وتعالى: وربك فكبر. انتصب ربك على المفعولية لفعل كبر، قدم على عامله لإفادة الاختصاص، أي لا تكبر غيره، وهو قصر إفراد، أي دون الأصنام. والواو عطفت جملة ربك فكبر على جملة قم فأنذر، ودخلت الفاء على كبر إيذانا بشرط محذوف يكون كبر جوابه، وهو شرط عام إذ لا دليل على شرط مخصوص، وهيئ لتقدير الشرط بتقدم المفعول، لأن تقديم المعمول قد ينزل منزلة الشرط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، يعني الأبوين. فالتقدير مهما يكن شيء فكبر ربك، والمعنى ألا يفتر عن الإعلام بتعظيم الله وتوحيده في كل زمان وكل حال، وهذا من الإيجاز. وجوز ابن جني أن تكون الفاء زائدة، قال: هو كقولك زيدا فاضرب، تريد زيدا يضرب. وتكبير الرب تعظيمه، ففعل كبر يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة اشتقاقه، وذلك من معاني صيغة فعل، أي أخبر عنه بخبر التعظيم، وهو تكبير مجازي بتشبيه الشيء المعظم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله. فمعنى وربك فكبر صف ربك بصفات التعظيم، وهذا يشمل تنزيهه عن النقائص، فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيهه عن الولد، ويشمل وصفه بصفات الكمال كلها. ومعنى كبر كبره في اعتقادك، وكبره بقولك تسبيحا وتعليما. ويشمل هذا المعنى أن يقول الله أكبر، لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه أكبر من كل كبير، أي أجل وأنزه من كل جليل، ولذلك جعلت هذه الكلمة افتتاحا للصلاة. وأحسب أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير، وخاصة اقترانه بقوله وثيابك فطهر، فإنه إيماء إلى شرع الطهارة، فلعل ذلك إعداد لشرع الصلاة. ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال: وذلك قبل أن تفرض الصلاة. فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة، وهي غير الصلوات الخمس، فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، هو في النظم مثل نظم وربك فكبر، أي لا تترك تطهير ثيابك. وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس، وإطلاق كنائي فيكنى بالثياب عن ذات صاحبها، كقول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، كناية عن طعنه بالرمح. وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات، وإطلاق مجازي وهو التزكية. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنيان صالحان في الآية، فتحمل عليهما معا، فتحصل أربعة معاني، لأنه مأمور بالطهارة الحقيقية لثيابه، إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث بذلك، وقد وردت أحاديث في ذلك يقوي بعضها بعضا، وأقواها ما رواه الترمذي: إن الله نظيف يحب النظافة، وقال: هو غريب، والطهارة لجسده بالأولى. ومناسبة التطهير بهذا المعنى لأن يعطف على وربك فكبر، لأنه لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر لها، لأن الطهارة مشروعة للصلاة. وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها، وهو مأمور بتزكية نفسه. والمعنى المركب من الكنائي والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوءة عليه. وفي كلام العرب: فلان نقي الثياب. وقال غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. وأنشد قول أبي كبشة وينسب إلى امرئ القيس: ثياب عوف طهارة نقية، وأوجههم بيض المسافر غران. ودخول الفاء على فعل فطهر كما تقدم عند قوله وربك فكبر، وتقديم ثيابك على فعل طهر للاهتمام به في الأمر بالتطهير. قال الله عز وجل: والرجز فاهجر. الرجز يقال بكسر الراء وضمها، وهما لغتان فيه، والمعنى واحد عند جمهور أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكسائي: الرجز بالكسر العذاب والنجاسة والمعصية، وبالضم الوثن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوثان وغيرها من أكل الميتة والدم. وتقديم الرجز على فعله جر للاهتمام في مهيع الأمر بتركه، والقول في والرجز فهجر كالقول في وربك فكبر. والهجر ترك المخالطة وعدم الاقتراب من الشيء، والهجر هنا كناية عن ترك التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عرف الناس، والأمر بهجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية. قال الله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر. مناسبة عطف ولا تمنن تستكثر على الأمر بهجر الرجز أن المن في العطية كثير من خلق أهل الشرك، فلما أمره الله بهجر الرجز نهاه عن أخلاق أهل الرجز نهيا يقتضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية، فكأنه قال: وتصدق وتصدق وأكثر من الصدقة ولا تمنن، أي لا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك عن الازدياد فيه أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت. والسين والتاء في قوله تستكثر للعد، أي بعد ما أعطيته كثيرا، وهذا من بديع التأكيد لحصول المأمور به. جعلت الصدقة كالحاصلة، أي لأنها من خلقه صلى الله عليه وسلم، إذ كان أجود الناس، وقد عرف بذلك من قبل رسالته، لأن الله هيأه لمكارم الأخلاق، فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم، ففي هذه الآية إيماء إلى التصدق كما كان فيها إيماء إلى الصلاة. ومن عادة القرآن الجمع بين الصلاة والزكاة، والمن تذكير المنعم المنعم عليه بإنعامه، والاستكثار عد الشيء كثيرا، أي لا تستعظم ما تعطيه، وهذا النهي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعنى ولا تمنن تستكثر، ليس شيء منها بمناسب، وقد أنهاها القرطبي إلى 11. وتستكثر جملة في موضع الحال من ضمير تمنن، وهي حال مقدرة. قال الله تبارك وتعالى: ولربك فاصبر. تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة، والصبر ثبات النفس وتحملها المشاق والآلام ونحوها. ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمل للشيء الشاق، ويعد فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله الصابر بحرف على، يقال صبر على الأذى، ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعد إلى اسم ما يتحمله الصابر باللام. ومناسبة المقام ترجح إحدى التعديتين، فلا يقال اصبر على الله، ويقال اصبر على حكم الله أو لحكم الله، فيجوز أن تكون اللام في قوله لربك لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف، أي اصبر لأمره وتكاليف وحيه، كما قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في سورة الطور، وقوله: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا في سورة الإنسان، فيناسب نداءه بيا أيها المدثر، لأنه تدثر من شدة واقع رؤية الملك، وترك ذكر المضاف لتذهب النفس إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه مما يتعلق بالمخاطب. ويجوز أن تكون اللام للتعليل، وحذف متعلق فعل الصبر، أي اصبر لأجل ربك على كل ما يشق عليك، وتقديم لربك على اصبر للاهتمام بالأمور التي يصبر لأجلها مع الرعاية على الفاصلة. وجعل بعضهم اللام في لربك لام التعليل، أي اصبر على أذاهم لأجله، فيكون في معنى إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهم، وهذا مبني على أن سبب نزول السورة ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. والصبر تقدم عند قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة في البقرة. وفي التعبير عن الله بوصف ربك إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة له، فهذه ست وصايا أوصى الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في مبدأ رسالته، وهي من جوامع القرآن، أراد الله بها تزكية رسوله وجعلها قدوة لأمته. قال الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الفاء لتسبب هذا الوعيد عن الأمر بالإنذار في قوله: فأنذر، أي فأنذر المنذرين وأنذرهم وقت النقر في الناقور، وما يقع يومئذ بالذين أنذروا فأعرضوا عن التذكرة. إذ الفاء يجب أن تكون مرتبطة بالكلام الذي قبلها، ويجوز أن يكون معطوفا على فاصبر بناء على أنه أمر بالصبر على أذى المشركين. والناقور البوق الذي ينادى به الجيش ويسمى الصور، وهو قرن كبير أو شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش ونحوه. قال خفاف بن ندبة: إذا ناقورهم يوما تبدى أجاب الناس من غرب وشرق. ووزنه فاعول، وهو زينة لما يقع به الفعل من النقر، وهو صوت اللسان مثل الصفير. فقوله نقر أي صوت، أي صوت مصوت. وتقدم ذكر الصور في سورة الحاقة. وإذا اسم زمان أضيف إلى جملة نقر في الناقور، وهو ظرف وعامله ما دل عليه قوله فذلك يومئذ يوم عسير، لأنه في قوة فعل، أي عسر الأمر على الكافرين. وفاء فذلك لجزاء إذا، لأن إذا يتضمن معنى شرط، والإشارة إلى مدلول إذا نقر أي فذلك الوقت يوم عسير. ويومئذ بدل من اسم الإشارة، وقع لبيان اسم الإشارة على نحو ما يبين بالاسم المعرف بأل في نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه. ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه، فهو وصف مجازي عقلي، وإنما العسير ما يقع فيه من الأحداث، وعلى الكافرين متعلق بعسير. ووصف اليوم ونحوه من أسماء الزمان بصفات أحداثه مشهور في كلامهم، قال السموأل أو الحارثي: وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول. وإنما الغرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدو في أيامهم. وفي المقامة الثلاثين: لا عقد هذا العقد المبجل في هذا اليوم الأغر المحجل إلا الذي جال وجاب وشب في الكدية وشاب. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات في سورة فصلت. وغير يسير تأكيد لمعنى عسير بمرادفه، وهذا من غرائب الاستعمال، كما يقال عاجلا غير آجل. قال طالب بن أبي طالب: فليكن المغلوب غير الغالب، وليكن المسلوب غير السالب. وعليه من غير التأكيد قوله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين، لقد ضللت قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وأشار الزمخشري إلى إن فائدة هذا التأكيد ما يشعر به لفظ غير من المغايرة، فيكون تعريضا بأن له حالة أخرى وهي اليسر على المؤمنين، ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم وبشارة المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا. لما جرى ذكر الكافرين في قوله فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، وأشير إلى ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكافرين بقوله ولربك فاصبر، انتقل الكلام إلى ذكر زعيم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخره استئناف يؤذن بأن حدثا كان سببا لنزول هذه الآية عقب الآيات التي قبلها، وذلك حين فشى في مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوده الوحي بعد فترة، وأنه أمر بالإنذار. ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق أنه اجتمع نفر من قريش فيهم أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والمطعم بن علي، فقالوا: إن وفود العرب ستقدم عليكم في الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد، وقد اختلفتم في الأخبار عنه، فمن قائل يقول مجنون، وآخر يقول كاهن، وآخر يقول شاعر، وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد، فسموا محمدا باسم واحد تجتمعون عليه وتسميه العرب به. فقام رجل منهم فقال: شاعر. فقال الوليد بن المغيرة: سمعت كلام ابن الأبرص، يعني عبيد بن الأبرص، ومية بن أبي الصلت، وعرفت الشعر كله، وما يشبه كلام محمد كلام شاعر. فقالوا: كاهن. فقال الوليد: ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه، والكاهن يصدق ويكذب، وما كذب محمد قط. فقام آخر فقال: مجنون. فقال الوليد: لقد عرفنا الجنون، فإن المجنون يغنق فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. فقالوا: ساحر. قال الوليد: لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا عقده. وانصرف الوليد إلى بيته، فدخل عليه أبو جهل فقال: ما لك يا أبا عبد شمس، أصبأت؟ فقال الوليد: فكرت في أمر محمد، وإن أقرب القول فيه أن تقول ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. فقال ابن إسحاق: فأنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، الآيات. عن أبي نصر القشيري أنه قال: قيل: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول كفار مكة: أنت ساحر. فوجد من ذلك غما وحمى، فتدثر بثيابه، فقال الله تعالى: قم فأنذر. وأيما كان، فقد وقع الاتفاق على أن هذا القول صدر عن الوليد بن المغيرة، وأنه المعني بقوله تعالى: ومن خلقت وحيدا. فإن كان قول الوليد صدر منه بعد نزول صدر هذه السورة، فجملة ذرني ومن خلقت وحيدا مستأنفة الاستئناف ابتدائيا، والمناسبة ظاهرة. وإن كان قول الوليد هو سبب نزول السورة، كان متصلا بقوله: ولربك فاصبر، على أنه تعليل للأمر بالصبر، بأن الله يتولى جزاء هذا القائل، وما بينهما اعتراض. ويؤيد هذا أن ابتداء الوحي كان في رمضان، وأن فترة الوحي دامت 40 يوما على الأصح، سواء نزل وحي بين بدء الوحي وفترته مدة أيام، أو لم ينزل بعد بدئه شيء ووقعت فترته، فيكون قد أشرف شهر ذي القعدة على الإنصرام، فتلك مدة اقتراب الموسم. فأخذ المشركون في الاستعداد لما يقولونه للوفود إذا استخبروهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتصدير الجملة بفعل ذرني إهماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مهتما ومغتما مما اختلقه الوليد بن المغيرة، فاتصاله بقوله: ولربك فاصبر، يزداد وضوحا. وتقدم ما في نحو ذرني وكذا من التهديد والوعيد للمذكور بعد واو المعية في تفسير قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث في سورة القلم، وجاء بالموصول وصلته في قوله: ومن خلقت وحيدا، لإدماج تسجيل كفران الوليد النعمة في الوعيد والتهديد، وانتصب وحيدا على الحال من من الموصولة، والوحيد المنفرد عن غيره في مكان أو حال، مما يدل عليه سياق الكلام أو شهرة أو قصة، وهو فعيل من وحدة من باب كرم وعلم إذا انفرد. وكان الوليد بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد لتوحده وتفرده باجتماع مزايا له لم تجتمع لغيره من طبقته، وهي كثرة الولد وسعة المال، ومجده ومجد أبيه من قبله، وكان مرجع قريش في أمورهم، لأنه كان أسن من أبي جهل وأبي سفيان. فلما اشتهر بلقب الوحيد، كان هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة المشتهر به، وجاء هذا الوصف بعد فعل خلقت ليصرف هذا الوصف عما كان مرادا به، فينصرف إلى ما يصلح لأن يقارن فعل خلقت أي أوجدته وحيدا عن المال والبنين والبسطة، فيغير عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصونه به إلى غرض الافتقار إلى الله الذي هو حال كل مخلوق، فتكون من قبيل قوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآية. وعطف على ذلك: وجعلت له مالا، عطف الخاص على العام، والممدود اسم مفعول من مد الذي بمعنى أطال، بأن شبهت كثرة المال بسعة مساحة الجسم، أو من مد الذي بمعنى زاد في الشيء من مثله، كما يقال مد الوادي النهر، أي مالا مزيدا في مقداره ما يكتسبه صاحبه من المكاسب. وكان الوليد من أوسع قريش ثراء. وعن ابن عباس: كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعبيد والجوار والجنان، وكانت غلة ماله 1000 دينار أي في السنة. وامتن الله عليه بنعمة البنين، وصفهم بشهود جمع شاهد أي حاضر، أي لا يفارقونه، فهو مستأنس بهم لا يشتغل باله بمغيبهم وخوف معاطب السفر عليهم، فكانوا بغنى عن طلب الرزق بتجارة أو غارة، وكانوا يشهدون معه المحافل فكانوا فخرا له. قيل: كان له 10 بنين، وقيل 13 ابنا، والمذكور منهم 7، وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس أو أبو قيس وعبد شمس وبه يكنى، ولم يذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب العاصي، واقتصر على 6. والتمهيد مصدرها هذا بتشديد الهاء الدال على قوة المهد، والمهد تسوية الأرض وإزالة ما يقض جنب المضطجع عليها، ومهد الصبي تسمية بالمصدر، والتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه، بحيث لا يعسر عليه مطلب ولا يستعصي عليه أمر، وأكد مهدت بمصدره على المفعولية المطلقة ليتوسل بتنكيره لإفادة تعظيم ذلك التمهيد، وليس يضطرد أن يكون التأكيد لرفع احتمال المجاز. ووصف في هذه الآية بما له من النعمة والسعة، لأن الآية في سياق الامتنان عليه توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا وبعذاب في الآخرة. فأما في آية سورة القلم فقد وصفه بما فيه من النقائص في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، إلى آخره، بناء على قول من قال إن المراد به الوليد بن المغيرة. وقد علمت أنه احتمال، لأن تلك الآية في مقام التحذير من شره وغدره. وثم في قوله: ثم يطمع، للتراخي الرتبي، أي وأعظم من ذلك أنه يطمع في الزيادة من تلك النعم، وذلك بما يعرف من يسر أموره، وهذا مشعر باستبعاد حصول المطموع فيه، وقد صرح به في قوله: كلا، والطمع طلب الشيء العظيم، وجعل متعلق طمعه زيادة مما جعل الله له، لأنهم لم يكونوا يسندون الرزق إلى الأصنام، أو لأنه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها من عند الله، فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجا بتذكيره بأن ما طمع فيه هو من عند الذي كفر هو بنعمته، فأشرك به غيره في العبادة. ولهذه النكتة عدل عن أن يقال يطمع في الزيادة أو يطمع أن يزاد، وكلا ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النعم وقطع لرجائه، والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوليد سيقطع عنه مدد الرزق لئلا تكون نعمته فتنة لغيره من المعاندين، فيغريهم حاله بأن عنادهم لا يضرهم، لأنهم لا يحسبون حياة بعد هذه، كما حكى الله من قول موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليطلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي هذا الإبطال والردع إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا قال الشيخ ابن عطاء الله: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. قال الله تبارك وتعالى: إنه كان لآياتنا عنيدا. يجوز أن تكون هذه الجملة تعليلا للردع والإبطال، أي لأن شدة معاندته لآياتنا كانت كفرانا للنعمة، فكانت سببا لقطعها عنه، إذ قد تجاوز حد الكفر إلى المناواة والمعاندة، فإن الكافر يكون منعما عليه على المختار، وهو قول الماتردي والمعتزلة خلافا للأشعري، واختار المحققون أنه خلاف لفظي، ويجوز أن تكون مستأنفة، ويكون الوقف عند قوله تعالى: كلا، والعنيد الشديد العناد، وهو المخالفة للصواب، وهو فعيل من عند يعنيد كضرب إذا نازع وجادل الحق البينة، وعناده هو محاولته الطعن في القرآن، وتحيره للتمويه بأنه سحر أو شعر أو كلام كهانة، مع تحققه بأنه ليس في شيء من ذلك، كما أعلن به لقريش قبل أن يلومه أبو جهل، ثم أخذه بأحد تلك الثلاثة، وهو أن يقول هو سحر تشبثا بأن فيه خصائص السحر من التفريق بين المرء ومن هو شديد الصلة. قال الله عز وجل: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. جملة سأرهقه صعودا معترضة بين إنه كان لآياتنا عنيدة وبين إنه فكر وقدر. قصد بهذا الاعتراض تعجيل الوعيد له مساءة له وتعجيل المسرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجملة إنه فكر وقدر مبينة لجملة إنه كان لآياتنا عنيدة، فهي تكملة وتبيين لها. والإرهاق الإتعاب وتحميل ما لا يطاق، وفعله رهق كفرح. قال تعالى: ولا ترهقني من أمر عسرا في سورة الكهف. والصعود العقبة الشديدة التصاعد الشاقة على الماشي، وهي فعول مبالغة من صعد، فإن العقبة صعدة، فإذا كانت عقبة أشد تصاعدا من العقبات المعتادة قيل لها صعود. وكأن أصل هذا الوصف أن العقبة وصفت بأنها صاعدة على طريق المجاز العقلي، ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لها. وقوله سأرهقه صعودا تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله ومهدت له تبهيدا، أي سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سوءة في الدنيا، ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة، وكل ذلك إرهاق له. قيل إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت، وقد جعل له من عذاب النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا. وقد وزع وعيده على ما تقتضيه أعماله، فإنه لما ذكر عناده وهو من مقاصده السيئة الناشئة عن محافظته على رئاسته وعن حسده النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من الأغراض الدنيوية، عقب بوعيده بما يشمل عذاب الدنيا ابتداء. ولما ذكر طعنه في القرآن بقوله إن هذا إلا سحر يؤثر، وأنكر أنه وحي من الله بقوله إن هذا إلا قول البشر، أردف بذكر عذاب الآخرة بقوله سأصليه سقر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن صعودا جبل في جهنم يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي فيه كذلك أبدا، رواه الترمذي وأحمد عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: هو حديث غريب، فجعل الله صفة صعود علما على ذلك الجبل في جهنم، وهذا تفسير بأعظم ما دل عليه قوله تعالى سأرهقه صعودا. وجملة إنه فكر وقدر إلى آخرها بدل من جملة إنه كان لآياتنا عنيدا بدل اشتمال. وقد وصف حاله في تردده وتأمله بأبلغ وصف، فابتدأ بذكر تفكيره في الرأي الذي سيصدر عنه وتقديره، ومعنى فكر أعمل فكره وكرر نظر رأيه ليبتكر عذرا يموهه ويروجه على الدهماء في وصف القرآن بوصف كلام الناس، ليزيل منهم اعتقاد أنه وحي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر جعل قدرا لما يخطر بخاطره أن يصف به القرآن، ليعرضه على ما يناسب ما ينحله القرآن من أنواع كلام البشر، أو ما يسم به النبي صلى الله عليه وسلم من الناس المخالفة أحوالهم للأحوال المعتادة في الناس. مثال ذلك أن يقول في نفسه: نقول محمد مجنون، ثم يقول: المجنون يخنق ويتخالج ويوسوس وليس محمد كذلك. ثم يقول في نفسه: هو شاعر، فيقول في نفسه: لقد عرفت الشعر وسمعت كلام الشعراء، فما يشبه كلام محمد كلام الشاعر. ثم يقول في نفسه: كاهن، فيقول في نفسه: ما كلامه بزمزمة كاهن ولا بسجعه. ثم يقول في نفسه: نقول هو ساحر. فإن السحر يفرق بين المرء وذويه، ومحمد يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، فقال للناس: نقول إنه ساحر، فهذا معنى قدر. وقوله فقتل كيف قدر كلام معترض بين فكر وقدر وبين ثم نظر، وهو إنشاء شتم مفرع على الإخبار عنه بأنه فكر وقدر، لأن الذي ذكر يوجب الغضب عليه، فالفاء لتفريع ذمه عن سيء فعله. ومثله في الاعتراض قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والتفريع لا ينافي الاعتراض، لأن الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متصلين مع خطع النظر عما تألف منه الكلام المعترض، فإن ذلك يجري على ما يتطلبه معناه، والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفائدة الكلام للاهتمام بها. ومن زعموا أن الاعتراض لا يكون بالفاء فقد توهموا. وقتل دعاء عليه بأن يقتله قاتل، أي دعاء عليه بتعجيل موته، لأن حياته حياة سيئة، وهذا الدعاء مستعمل في التعجيب من ماله والرثاء له، كقوله قاتلهم الله، وقولهم عدمتك، وثكيلته أمه، وقد يستعمل مثله في التعجيب من حسن الحال، يقال قاتله الله ما أشجعه، وجعله الزمخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا يحسده عليه المتكلم حتى يتمنى له الموت. وأنا أحسب أن معنى الحسد غير ملحوظ، وإنما ذلك مجرد اقتصار على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب، لأنها صارت في ذلك كالأمثال، والمقام هنا متعين للكناية عن سوء حاله، لأن ما قدره ليس مما يغتبط ذو الألباب على إصابته، إذ هو قد ناقض قوله ابتداء، إذ قال ما هو بعقد السحرة ولا نفثهم، وبعد أن فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، فناقض نفسه. وقوله ثم قتل كيف قدر تأكيد لنظيره المفرع بالفاء، والعطف بثم يفيد أن جملتها أرقى رتبة من التي قبلها في الغرض المسوق له الكلام، فإذا كان المعطوف بها عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درجات متفاوتة، مع أن التأكيد يكسب الكلام قوة، وهذا كقوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وكيف قدر في الموضعين متحد المعنى، وهو اسم استفهام دال على الحالة التي يبينها متعلق كيف، والاستفهام موجه إلى سامع غير معين، يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن حالة تقديره، وهو استفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالإنكار على وجه المجاز المرسل. وكيف في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبها، لأن لها الصدر وعاملها قدر، وقوله ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر عطف على وقدر، وهي ارتقاء متوال فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه، فالتراخي تراخي رتبة لا تراخي زمن، لأن نظره وعبوسه وبسره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره، والنظر هنا نظر العين ليكون زائدا على ما أفاده فكر وقدر، والمعنى نظر في وجوه الحاضرين يستخرج آراءهم في انتحال ما يصفون به القرآن، وعبس قطب وجهه لما استعصى عليه ما يصف به القرآن ولم يجد مغمزا مقبولا، وبسر معناه كلح وجهه وتغير لونه خوفا وكمدا حين لم يجد ما يشفي غليله من مطعن في القرآن لا ترده العقول، قال تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة في سورة القيامة. والإدبار هنا يجوز أن يكون مستعارا لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقدره، يأسا من أن يجد ما فكر في انتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد للقرآن بما فيه من كمال اللفظ والمعنى. ويجوز أن يكون مستعارا لزيادة إعراضه عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى ثم أدبر يسعى حكاية عن فرعون في سورة النازعات، وصفت أشكاله التي تشكل بها لما أجهد نفسه لاستنباط ما يصف به القرآن، وذلك تهكم بالوليد. وصيغة الحصر في قوله إن هذا إلا سحر يؤثر مشعرة بأن استقراء أحوال القرآن بعد السبر والتقسيم أنتج له أنه من قبيل السحر، فهو قصر تعيين لأحد الأقوال التي جالت في نفسه، لأنه قال ما هو بكلام شاعر ولا بكلام كاهن ولا بكلام مجنون كما تقدم في خبره، ووصف هذا السحر بأنه مأثور أي مروي عن الأقدمين، يقول هذا ليدفع به اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست مماثلة للقرآن ولا لأحوال الرسول، فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. وجملة إن هذا إلا قول البشر بدل اشتمال من جملة إن هذا إلا سحر يؤثر بأن السحر يكون أقوالا وأفعالا، فهذا من السحر القولي، وهذه الجملة بمنزلة النتيجة لما تقدم، لأن مقصوده من ذلك كله أن القرآن ليس وحيا من الله. وعطف قوله فقال بالفاء لأن هذه المقالة لما خطرت بباله بعد اكتداد فكره لم يتمالك أن نطق بها، فكان نطقه بها حقيقا بأن يعطف بحرف التعقيب. قال الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. جملة سأصليه سقر مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله إنه فكر وقدر إلى آخر الآيات، فذكر وعيده بعذاب الآخرة، ويجوز أن تكون بدلا من جملة سأصليه سقر. والإصلاء جعل الشيء صاليا أي مباشرا حر النار، وفعل صلي يطلق على إحساس حرارة النار، فيكون لأجل التدفئ كقول الحارث بن حلزة: فتنورت نارها من بعيد بخزاز أيان منك الصلاء، أي أنت بعيد من التدفئ بها. وكما قال حميد بن ثور: لا تصطلي النار إلا مجمرة أرجا قد كسرت من يلنجوج له وقصى، ويطلق على الاحتراق بالنار. قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب في سورة أبي لهب، وقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى في سورة والليل، وقال: وسيصلون سعيرا في سورة النساء. والأكثر إذا ذكر لفعل هذه المادة مفعول ثان من أسماء النار أن يكون الفعل بمعنى الإحراق كقوله تعالى: فسوف نصليه نارا في سورة النساء، ومنه قوله هنا: سأصليه سقر. وسقر علم لطبقة من جهنم، عن ابن عباس أنه الطبق السادس من جهنم. قال ابن عطية: سقر هو الدرك السادس من جهنم على ما روي انتهى. واختصر عليه ابن عطية، وجرى كلام جمهور المفسرين بما يقتضي أنهم يفسرون سقر بما يرادف جهنم. وسقر ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم بقعة من جهنم أو اسم جهنم، وقد جرى ضمير سقر على التأنيث بقوله تعالى: لا تبقي، إلى قوله: عليها 19. وقيل سقر معرب، نقله في الإتقان عن الجوالقي، ولم يذكر الكلمة المعربة ولا من أي لغة هو. وما أدراك ما سقر؟ جملة حالية من سقر، أي سقر التي حالها لا ينبئك به منبئ، وهذا تهويل لحالها. وما سقر في محل مبتدأ، وأصله سقر ما، أي ما هي، فقدم ما لأنه اسم استفهام وله صدارة، فإن ما الأولى استفهامية، والمعنى أي شيء يدريك أي يعلمك، وما الثانية استفهامية في محل رفع خبر عن سقر. وجملة لا تبقي بدل اشتمال من التهويل الذي أفادته جملة وما أدراك ما سقر، فإن من أهوالها أنها تهلك كل من يصلاها. والجملة خبر ثان عن سقر، وحذف مفعول تبقي لقصد العموم، أي لا تبقي منهم أحدا أو لا تبقي من أجزائهم شيئا. وجملة ولا تذر عطف على لا تبقي، فهي في معنى الحال. ومعنى لا تذر أي لا تترك من يلقى فيها، أي لا تتركه غير مصلي بعذابها، وهذه كناية عن إعادة حياته بعد إهلاكه، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولواحة خبر ثالث عن سقر، ولواحة فعالة من اللوح، وهو تغيير الذات من ألم ونحوه. وقال الشاعر، وهو من شواهد الكشاف: ولم أقف على قائله، تقول ما لاحك يا مسافر، يا ابنة عمي لاحن الهواجر. والبشر يكون جمع بشرة، وهي جلد الإنسان، أي تغير ألوان الجلود فتجعلها سودا، ويكون اسم جمع للناس لا واحد له من لفظه. وقوله عليها 19 خبر رابع عن سقر، من قوله وما أدراك ما سقر. ومعنى عليها على حراستها، فعلى للاستعلاء المجازي بتشبيه التصرف والولاية بالاستعلاء، كما يقال فلان على الشرطة أو على بيت المال، أي يلي ذلك. والمعنى أن خزنة سقر 19 ملكا. وقال جمع إن عدد 19 هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم، وقيل 19 صنفا من الملائكة، وقيل 19 صفا. وفي تفسير الفخر ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجوها، أحدها قول أهل الحكمة إن سبب فساد النفس هو القوى الحيوانية والطبيعية، أما الحيوانية فهي الخمس الظاهرة والخمس الباطنة والشهوة والغضب، فمجموعها 12. وأما القوى الطبيعية فهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة، فهذه 7، فتلك 19. فلما كان منشأ الآفات هو هذه 19، كان عدد الزبانية كذلك. انتهى. والذي أراه أن الملائكة 19 موزعون على دركات سقر أو جهنم، لكل درك ملك، فلعل هذه الدركات معين كل درك منها لأهل شعبة من شعب الكفر، ومنها الدرك الأسفل الذي ذكره الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في سورة النساء. فإن الكفر أصناف، منها إنكار وجود الله، ومنها الوثنية، ومنها الشرك بتعدد الإله، ومنها عبادة الكواكب، ومنها عبادة الشيطان والجن، ومنها عبادة الحيوان، ومنها إنكار رسالة الرسل، ومنها المجوسية المانوية والمزدكية والزندقة، وعبادة البشر مثل الملوك، والإباحية، ولو مع إثبات الإله الواحد. وفي ذكر هذا العدد تحد لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القرآن، إذ كان ذلك مما استأثر به علماؤهم، كما سيأتي قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. وقرأ الجمهور 19 بفتح العين من 10، وقرأه أبو جعفر 19 بسكون العين من 10، تخفيفا لتوالي الحركات فيما هو كالاسم الواحد، ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فإنها متواترة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.